بك والله شهيد يما يما الدين أماني وبيعوا أكبر خياني واللي بيعوا يا يما واللي بيعوا يا يما في النار